بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد، فما زلنا مع الفتن وأشراط الساعة ومع الباب التاسع عشر وهو تشبب المشيخة. والمقصود بالمشيخة أي كبار السن. قال حدثني عبد الله قال حدثني أبي قال حدثنا حسين وأحمد بن عبد الملك قال حدثني عبيد الله يعني بن عمرو عن عبد الكريم يعني بن جبير قال أحمد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يكون قوم في آخر الزمان يخضبون بهذا السواد. قال حسين كحواصل الحمام لا يريحون رائحة الجنة. وفيه إخبار نبينا صلى الله عليه وسلم عن وجود قوم في آخر الزمان يخضبون بالسواد، علامة من علامات الساعة ودلالة من دلائل النبوة. مسألة: وظهرت هذه الآية في زماننا وهذا كثر ظهورها حتى من الأخيار، ولست بصدد الكلام عن حكمها الشرعي الفقهي، ولكن لا ضير من ذكر بعض ما أورده الحافظ ابن حجر في الفتح ليعرف هل ظهور هذه الآية مثلبة ومذمة أم لا. فقد ذكر أن من العلماء من رخص فيه مطلقا، ومنهم من رخص فيه في الجهاد أي الخضاب بالسواد، وأن الأولى كراهته، وجنح إلى هذا النووي، وأنه كراهية تحريم. واختار ابن أبي عاصم في كتابه الخضاب لحديث هذا الفصل، وأنه لا دلالة فيه لكراهة الخضاب بالسواد، بل فيه الإخبار عن قوم هذه صفتهم. وفي حديث جابر جنبوه السواد بأنه في حق من صار شيب رأسه مستبشعا ولا يضطرد في حق كل أحد، انتهى. قال الحافظ ابن حجر: وما قاله خلاف ما يتبادر من سياق الحديثين. ثم قال: وقد اختلف في الخضب وتركه، فخضب أبو بكر وعمر وغيرهما كما تقدم، ويقصد بالخضب بالحناء والكتم. والحناء معروفة اللي هو الحناء المعروف اللي هي الصفراء، والكتم أيضا نوع من النبت قيل لونه أحمر قاني، وقيل أخضر شديد الزرقة، وقيل يعني أصفر ولكن في نوع من الغمق. وترك الخضاب علي وأبي بن كعب وسالم بن الأكوع وأنس وجماعة. وقال أيضا: وفي السواد عنه أي الإمام أحمد كالشافعي رويتان المشهورة يقرأ وقيل يحرم، ويتأكد المنع لمن دلس به. بعد ذلك التطاول في البنيان، هذه من علامات الساعة أيضا، كل هذه من العلامات الصغرى. وفيه حديث مسلم عن يحيى بن يعمر وحميد بن عبد الرحمن الحميري قال: لقينا عبد الله بن عمر فذكرنا القدر وما يقولون فيه، فقال: إذا رجعتم إليهم فقولوا إن ابن عمر منكم بريء وأنتم منه براء أو براء ثلاث مرات. ثم قال: أخبرني عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنهم بينما هم جلوس أو قعود عند النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل يمشي حسن الوجه حسن الشعر عليه ثياب بيض، فنظر القوم بعضهم إلى بعض: ما نعرف هذا، وما هذا بصاحب سفر؟ ثم قال: يا رسول الله آتيك؟ قال: نعم. فجاء فوضع ركبتيه عند ركبتيه ويديه على فخذيه، فقال: ما الإسلام؟ قال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. قال: فما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته والجنة والنار والبعث بعد الموت والقدر كله. قال: فما الإحسان؟ قال: أن تعمل لله كأنك ترى، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فمتى الساعة؟ قال: أن تعمل. فمتى الساعة؟ قال: من مسؤول عنها؟ ليعلم من السائل. قال: فما أشراطها؟ قال: إذا العراة الحفاة العالة رعاء الشاء تطاول في البنيان وولدت الإماء رباتهن. قال: ثم قال علي بالرجل فطلبوه فلم يروا شيئا، فمكث يومين أو ثلاثة، ثم قال: يا ابن الخطاب، أتدري من السائل عن كذا وكذا؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: ذاك جبريل جاءكم يعلمكم دينكم. وسأل رجل من جهينة أو من مزينة قال: يا رسول الله، فما نعمل؟ أفي شيء قد خلى أو مضى، أو في شيء يستأنف الآن؟ قال: في شيء قد خلى أو مضى. فقال رجل أو بعض القوم: يا رسول الله، ففيما العمل؟ قال: أهل الجنة ييسرون لعمل أهل الجنة، وأهل النار ييسرون لعمل أهل النار. قال يحيى قال هو هكذا يعني كما قرأت أو قرأت عليه. بالنسبة للمسائل وهي مسائل التطاول في البنيان وولادة الأمة ربتها وهي من العلامات التي تظهر قبل الساعة كما دلت عليها أحاديث الفصل أو هذا الحديث. ومسألة هل ظهر العالة الحفاء الجفاء الفقراء الذين يتطاولون في البنيان؟ الجواب أن هؤلاء ظهروا منذ أزمان متطاولة وهم اليوم أكثر ظهورا وتباهيا وتطاولا. قال في جامع العلوم والحكم في شرح هذا الحديث والمراد أن أسافل الناس. جامع العلوم والحكم لمن؟ أنا بسأل هو بسأل واحد خلاص كلكم علماء. والمراد أن أسافل الناس يصيرون رؤساءهم وتكثر أموالهم حتى يتباهون بطول البنيان وزخرفته وإتقانه. وإذا صار الحفاة العراة رعاء الشاء وهم أهل الجهل والجفاء رؤساء الناس وأصحاب الثروة والأموال حتى يتطاولوا في البنيان فإنه يفسد بذلك نظام الدنيا والدين. فإنه إذا كان رؤوس الناس من من كان فقيرا عائلا فصار ملكا على الناس سواء كان ملكه عاما أو خاصا في بعض الأشياء فإنه لا يكاد يعطي الناس حقوقهم بل يستأثر عليهم بما استولى عليهم من المال. وإذا كان مع هذا جاهلا جافيا فسد بذلك الدين لأنه لا يكون له همة في إصلاح دين الناس ولا تعليم بل همته في حياة المال وإكثاره ولا يبالي بما أفسد من دين الناس ولا بمن أضاع من أهل حاجتهم. وإذا كان ملوك الناس ورؤوسهم على هذا الحال انعكست سائر الأحوال فصدق الكاذب وكذب الصادق وأتمن الخائن وخون الأمين وتكلم الجاهل وسكت العالم أو عدم بالكلية. قال الشعبي وهو عامر لا تقوم الساعة حتى يصير العلم جهلا والجهل علما. وهذا كل من انقلاب الحقائق في آخر الزمان وانعكاس الأمور. مسألة الساعة لا يعلم أحد متى تقوم إلا الله. وطبعا هذه الأشياء طبعا من الأشياء الخطيرة جدا التي يعني تكاد أن تكون ظهرت تماما أن السفلة يكونون هم رؤوس الناس ولا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. والملاحظ يا إخواننا شيء عجيب جدا أتأمله كثيرا أن غالب هؤلاء الطواغيت الذين حكموا بلاد الإسلام من قبل أعداء الإسلام فترة من الزمان غالبا كانت جنايتهم على المسلمين. مش كده؟ يعني ما رأينا أحد سواء من عندنا من أول الثورة إلى يعني يومنا دائما الجنايات على أبناء الإسلام من اعتقال وتضييق إلى غيره. وعلى الرغم من هذا ما هلكوا إلا على يد المسلمين ولا أعدائهم؟ على يد أعدائهم الذين مكنوه والذين وضعوه ونصبوهم هم الذين أهلكوه. وهذا من عظيم آيات الله عز وجل. يعني رأيت مشهدا للقذافي والله تتفطر له القلوب سبحان الله. عاري يصرخ حرام عليك والحموني الحقوني وهم يضربونه ضربا لهم العاديين ناس عادية خالص وبعض الجيش وبعض ما عرف شيء هي الدنيا. لذلك لا يصلح هذه الدنيا إلا دين والله الذي لا إله غيره. لا يصلح هذه الدنيا إلا دين. يعني إحنا مثلا لما بنسمع مثلا يقال إيه أن فلان قتل شهيدا رجل مؤمن صالح شوف قتل شهيدا بفخر وعلياء وكبرياء وعلو يا حبذا الجنة واقترابها طيبة وبارد شرابها والروم روم قد دنا عذابها لله عهد إن لقيتها ضرب. هؤلاء أهل الحق أهل الباطل يجمعون ويبنون ويشيدون وفي الآخر بالنعال يضربون نسأل الله العفو والعافية نسأل الله النجاة. من علامات الساعة تقارب الأسواق وفشو التجارة. وفي حديث أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى تظهر الفتن ويكثر الكذب ويتقارب الأسواق ويتقارب الزمان ويكثر الهرج. قيل وما الهرج؟ قال القتل. بالنسبة لهذه المسائل وهي تقارب الأسواق وفشو التجارة من العلامات بين يدي الساعة ومن دلائل النبوة. وهذه المسألة قد ظهرت وتحققت في عصرنا هذا، فقد فشت التجارة عند كل الناس، أصبح كل الغالب يتاجر. يعني أذكر أنا حينما وصلت هذه البلد مطوبس الساعة 10 عشان تدور على رغيف أو شوية فول، 10 الصبح مش بالليل، رغيف عيش يستحي لا فينه ولا عيش عادي، لأن كنتش تلحق الصبح الطابونة وتجيب لك رغيفين من الطابونة بالطوابير المعروفة وخلاص، بعدها طول النهار مش في حاجة خالص. شوية بدأت تتفتح بقى الطوابين وبالظهر وبتوع الفول بالليل والصبح والشغالين دلوقتي 24 ساعة، تلاقي التجارة والأكل والإيه وما شاء الله. في الأسواق مفيش، كنت تروح تلاقي كم واحد كده جوه هناك عند مسجد عامر قدام شوية وش شوية بيع، وبرضه آخر النهار ما تلاقيش حاجة خالص. فشوف تخيلوا كم الآن، كم الآن من تجارات وكم وكم وكم وكم فتحت الدنيا على الناس. فقد فشت التجارة عند كل الناس، وأصبحت النساء يتاجرن ويشاركن أزواجهن في التجارة. يعني كان زمان الرجال هم اللي بيتاجروا، دلوقتي ممكن المرأة والنساء هن اللاتي يقمن بهذا. وصار العرب الحفاء العراء رعاء الشاة يتاجرون ويكتسبون، ده أيضا دخلوا فيه في التجارات وغيره. وأما فشو التجارة وانتشاره على مستوى أهل الأرض فقد شاعت، وأصبح لها من القوة قوة التجارة ما ليس للجيوش. يعني الحروب الآن اللي هي النووية وغيره دي وقفت، ما عادش في حروب بين الدول، يعني نادرة جدا. أما حروب التجارة هي أنجح وأقوى حروب في هذا الزمان، فأصبحت حروب اليوم تجارية اقتصادية تقيم دولا وتهدم دولا وشعوب. ممكن دولة تنتهي بسبب التجارة، دولة تطلع بسبب التجارة. وصارت عقوبات الدول المتنفذة في العالم عقوبات تجارية اقتصادية لا عسكرية، يعني الخير العسكري لا حاجة، بعد ما يفلسها خالص الاستعمار يبدأ ما إذا احتاج تدخل عسكري تدخل، لو أكل بعضهم بعضا كفي قتالهم. وحصارا تجاريا اقتصاديا لا اعتماد الدول والشعوب، لاعتماد الدول والشعوب على التجارة والاقتصاد. وأما تقارب الأسواق فالأسواق فهو فرع عن فشو التجارة، لما تنتشر بالسوق تتقارب. حد كان يتخيل من 10 سنين ان السوق ده اللي هو معمول في الطوبز اللي بره ده، حد عارفه؟ شوف امشي فيه قد ايه، تمشي ترى عن اليمين كانك في جنه من جنان الدنيا، ترى البرتقال والتفاح واشياء كده جميله وروائح، اللي نفسه حاجه يمشي بس شويه كده ياخد بعضه يمشي ويرجع تاني كما يفعل كان يفعل السلف، يقولون لها موعدنا الجنه ان شاء الله. يعني أذكر زمان وأنا في إعدادي، واحد زميل لنا كان أبوه من الناس الكبيرة دي، فأبوه كان دايما مش عارف من لبنان ولا معرفش، وجايب معاه تفاحة، التفاح الأمريكي الأحمر ده، قالهم جاب تفاحة، إحنا شفنا التفاحة، إيه تفاح مش عارف إيه، والله قطعها تقريبا ممكن أقول لكم أكتر من 15 قطعة، عشان كل واحد ياخد حتة تفاحة من الحمرة دي، ومش خايف ياكلها. يعني انا عشان اكلها عاوز افرجهم في البيت الاول ان معايا حته تفاح. تمشي لقيت السوق التفاح الامريكاني والبلجيكي واللبناني والصيني، وتشوف كل اللي انت عاوزه وتاكله وما تلاقيش ليه طعم، الله المستعان. واما تقارب الاسواق فهو فرع من فشو التجاره وانتشاره، فاذا كثرت التجاره في بلاد الله كثرت الاسواق وتقاربت، فلا تكاد تخرج من سوق الا وتجد بجواره سوقا اكبر منه. ومن يسير في البلدان وينظر يجد مصداق ما أخبر به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أيضا من أشراط الساعة كثرة الكذب، خاصة عند التجار، التاجر لا ينفق صنعته إلا بالكذب، ما يعني كده عمره ما يكسب. أحد الأفاضل كان في مهنة الجزارة، فعرضنا عليه قلنا له إيه رأيك لو تجيب لنا يعني مثلا كده كل فترة تذبح حاجة ونشوف حد ناس من الناس اللي يشترك، واحد ياخد له كيلو 2 كيلو ومش عارف كلام زي كده. فلقيته ابتسم ضحك، قال لي انت تعرف انا لو هشتغل بتجارة وبصدق في اللحمة دي، كان وقتها مثلا الكيلو ساعتها مثلا بكام؟ ب10 جنيه تقريبا او حاجة زي كده تقريبا يعني، والنهارده بكام؟ 60 ما شاء الله. كان بحول 10 جنيه. قال هبقى لكم كيلو ب20 جنيه عشان ايه ما اخدش حاجه، اخد لي زيكم كده كيلو اجره شغل. فالمشكله ان غالبا تجد كل التجارات الا ما رحم ربي الا النذر اليسير اللي هو لابد يكون فيها دغل. الكذب، تقارب الزمان، قطيعه الرحم، ان الواحد كده يعني نسي اهله ونسي عشيرته، وتسليم الخاصه كما ذكرنا. تسليم الخاصه بمعنى اللي تعرفه بس، واللي ما تعرفوش ما تسلمش عليه. ايضا من العلامات، وهذه بعض العلماء عندها من ايه من الكبر، تقارب الزمان، تقارب الزمان. وفي حديث ابو هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعه حتى يتقارب الزمان، فتكون السنه كالشهر ويكون الشهر كالجمعه، وتكون الجمعه كاليوم ويكون اليوم كالساعه، وتكون الساعه كاحتراق السعفه الخوص. كلام هذا سهيل الى الخبزي. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتقارب الزمان ويلقى الشح وتظهر الفتن ويكثر الهرج. قال قالوا اي ما هو او اي ما يا رسول الله؟ قال القتل، القتل. بالنسبه لهذه المساله تقارب الزمان، وهذه من الادله التي اخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي من دليل الصدق، وقد تحققت هذه الايه ايضا، فقد تحققت منذ ازمان متطاوله. قيل معناه قصر الاعمار وقله البركه، وقيل هو دنو زمان الساعه، وقيل قصر مده الايام. وقال الحافظ ابن حجر قال بعضهم معنى تقارب الزمن استواء الليل والنهار، وقيل قصر الاعمار بالنسبه الى كل طبقه، فالطبقه الاخيره اقصر اعمارا من الطبقه التي قبلها. وقيل تقارب احوال في الشر والفساد، وقيل المراد بتقارب الزمان تسارع الدول الى الانقضاء والقرون الى الانقضاء والانقراض. ثم رجح ابن حجر بقوله والحق ان المراد نزع البركه من كل شيء حتى من الزمان. ودي حقيقه مجربه، يعني الانسان اذا كان عنده تركيز وهمه في عمل واشتغل بيرى الوقت طويل جدا لانه اثمر، بيرى الثمر على مدار الوقت. لكن لو انسان خامل خامل تلاقي في لحظه اليوم انتهى. وزي اسال اي واحد بيشتغل عنده وظيفه او عمل او اي شيء، اليوم الاجازه بتاعته بيقول لك بيروح هوا بيطير، لان ليس في عمل. فلما صار غالب الناس في فراغ، فراغ من كل شيء، الزمن صار يمر سريعا. دي ايضا يعني تاويل من الايه اللي هو الموجود. فهو نزع البركه من ذلكم الزمان او في هذا الزمان، وهذا كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. من علامات الساعه ايضا كما ذكر كثره الهرج. والهرج اللي هو ايه بقى؟ القتل. يقال يقتل. ويعني ايضا في قضيه يعني يدمى لها القلب. رجع الثأو الى الصعيد مره اخرى. رجع الثأو الى الصعيد. واقول لكم موضوع الثأر ده بايجاز شديد جدا. قضيه الصعيد اساسا معظم الصعيد قبائل. وغالبهم نزحوا من العرب من الجزيره. وقضية ان الدم عندهم لا يبرد، الدم ما يبردش ابدا. فكان اللي بيقتل اللي بيقتل اقصد واحد يقتل لابد ان يقتل امامه شخص من العيله او القبيله الاخرى. وهذا كان متداول الى ان يقوموا بحل المشكله، يجمعوا بعض القبائل ويحلوها حل جذري، انه يتفقوا على تسليم الاخر قاتل، اخر قاتل يروح مسلمينه للقبيله الاخرى وياخد كفنه معاه ويروحوا، وان شاءوا قتلوه وان شاءوا تركوه. وغالبا كان بتبقى عندهم شيء من النخوه والرجوله، طالما سلم نفسه خلاص بيسوق. فالانظمه اللي فاتت بقى من ايام عبد الناصر والسادات وكلام زي كده، فجم عملوا ازاي؟ طبعا ما حلوش مشاكل. امسك لم السلاح، امسك احبسهم في السجن والمعتقل ومش عارف كلام زي كده، وما زال الدم او الجرح قائم، لانه لا ينسوا هذا ابدا. يعني لا ينسى احدهم الدم، اقول لهم قصه وقعت اعرفها لاحد اقاربي. يعني قريب لي جدا من الاسره او العيله. رجل تزوج بامراه وانجب منها ولد. الولد ده كان عمره تقريبا 2 سنين. قتل هذا الاب وترك الزوجه ومعها ولد. ظلت هذه المرأة تربي ولدها ربته، وكانت تربيه على شيء واحد، ثأر أبيك، ثأر أبيك طول ما ثأر أبيك. وصلت تقريبا 18 سنة وقلت له ها تجيني براس قاتل أبيك، وامرأة عادية. الولد كان الرجل اللي هو الغريم كان رجع من عرس وركب على حمارة، راح دبحه وجاب رأسه لأمي، والولد قتل بعد كده. فاللي عاوز اوصل له الحلول التي فعلها الأنظمة السابقة كانت حلول خطأ، ما حاولوش ايه يجلسوا مع القبائل ويصفوا قضية الدماء بينهم. بعد ما انفلت الآن كل واحد لطار من 40-80 سنة بدأ ايه ياخده، وانتشر بكثرة جدا. فهذا طبعا من علامات الساعة، كثرة القتل الأرج اللي موجود يمكن في الوجه البحري، يعني الناس إلى حد ما فيها نوع من الايه من الأمان، يعني ما فيش مشاكل، يعني يمكن نقول مثلا ايه كل واحد مشغول بدماغه، مشغول واللي عاوز تجارة واللي عاوز شغلانة ومش كلام زي كده. لكن في هذه المناطق وغيرها طبعا في نوع من الايه الخلافات العظيمة جدا اللي انتشرت وكثرت بكثرة في هذه الأيام. فيضان المال وكثرته، ان المال بيكثر. احنا دلوقتي احنا الان يعني كان زمان اللي بياخد افخم شقة في اي مكان في القاهرة بعشرة جنيه، بل اذكر كان في شقة لخالتي في شبرا في شارع مسرة فخمة جدا كبيرة كانت باتنين جنيه، يعني ممكن مثلا في الستينات تقريبا قبل الستينات. دلوقتي شوف اي شقة في انطوبس وصل لكام؟ من 2 جنيه. فاذا المال كثر، دليل ان المال كثير يفيض المال، وممكن لا يفيد هذا المال. ممكن انت الان لو معك جنيه ما تعرفش تعمل له حاجه، يعني انت لما تدي واحد صدقه هتدي له جنيه كده يبص لك بتقزز، من 10 سنين كان جنيه. تقارب الزمان، وطبعا هذه العلامات كما يعني يقول تزيد وتقل. ونقف هنا ونكمل غدا إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم. بالنسبة لصلة الأرحام، ما يجبر الرحم هو الصلة. لو أن شخص له أبوين، له جد، له جدة، له عم، له خال، لا يرضى منه إلا أن يزوره، يشوفه، عاوز أشوفك، لو اتصل بالمحمول بالكلام ده يأثر. الصلة هذه ان ايه يشوف يعني الطرف الاخر ايه اللي عاوزه منك. وبعض مثلا الاهل عاوز فلوسه خلاص، فحسب الصلة اللي هي المرادة لابد الانسان يؤديها، واضح؟ يعني حسب الايه العلاقة الخاصة بين الايه الطرفين يؤديها الشخص. ما هو بالنسبة عندنا في بلاء وبلاء، بس في عندنا اصول وفروع. الاصول الشارع خفف في قضية انك لازم تروح ولابد ان تذهب حتى في وجود البلاء. واذكر فتوى ذكرها ابن مفلح عن الامام احمد رحمه الله تعالى في رجل ابوه يتعامل بالربا، ربا اياكل عنده. وهذه الفتوى موجودة ذكرها ابن مفلح في كتابه لا ليس الفروع، الاداب الشرعيه، في الاداب الشرعيه لابن مفلح، الاداب الشرعيه لابن مفلح. فسئل الامام احمد واحد ابوه بياكل ربا، كل ماله ربا، اياكل عنده؟ فقال نعم، ده الامام احمد ياكل عنده، وان خالف ياكل، لان البر ملزم واجب، والربا وغيره قد يكون ظني، يعني مش كله يبقى كل مليم عنده للربا مثلا. وفي تعليق ثاني وهو ان قضية الربا او الاكل من هذا القطيع اشد منه، يعني في مفسدة اعظم، مفسدة قطع الرحم. وفي الحديث لا يدخل الجنة قاطع، يعني قطع رحم. وفي الحديث الرحم شجنة تعلقت بالعرش وقالت اعوذ بك من القطيع، أعوذ بك من القطيع. فقال المولى عز وجل ألا يكفيك أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك. فالموضوع طبعا مش مش بسيط. وذلك بنرى مثلا في حديث ابن مسعود لما يعني أفضل الأعمال أفضل حاجة أعلى شيء قال الصلاة على وقتها ثم أي قال بر الوالدين. يعني دليل إن يعني البراني بر ربك بإقامة أعظم شعائر اللي هي الصلاة وإليه مباشرة بر أبويك.